اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا مولانا في هذه العشية إلا صرفت السوء وكشفته، إلا دحرت الأعداء وأحللت عقدهم وفككت مرابطهم يا ربنا. نسألك يا ربنا في هذه العشية وقد أمسينا وأمسى الملك لك يا مولانا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم كما أذنت بوقوع البلاء فأذن الآن يا ربنا بحصول الشفاء فضلا منك يا ربنا وتكرما. أرنا يا ربنا جودك وكرمك يا مولانا، فأنت أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا. اللهم لا تحملنا ما لا نطيق، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم لا تحملنا ما لا نطيق يا ربنا. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم لا تحملنا ما لا نطيق، اللهم لا تحملنا ما لا نطيق، اللهم لا تحملنا ما لا نطيق، اللهم لا تحملنا ما لا نطيق. من الكروب والهموم والغموم والأمراض والأسقام والأدواء، اللهم لا تحملنا ما لا نطيق. من سحر عظيم وقديم ويتجدد ويتشدد، اللهم لا تحملنا ما لا نطيق. من حسد شديد قوي عظيم يتجدد ويتشدد وتغلغل في الجسد وأثر على الفكر والعقل والإدراك والحواس، اللهم لا تحملنا ما لا نطيق. من آثار العيون، من آثار عيون نظرت لامة وحارة ومنتقمة وحاسدة، هامة ولامة وحاسدة وحاقدة، ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. اللهم لا تحملنا ما لا نطيق يا ربنا. من آثار الأنفس، من آثار الأنفس، من آثار الأنفس الحسودة الحقودة الغضوبة اللئيمة الخبيثة في الجسد ومن حول الجسد موذية ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم لا تحملنا يا ربنا ما لا نطيق من الأمراض والأدواء والأسقام يا ربنا ومما على الرأس والمخ والمخيخ والإدراك والذهن والذاكرة والذهن والذاكرة يا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم إنا نسألك ألا تحمله ألا تحملهم ما لا يطيقون من الهموم والغموم والأحزان والكروب والأمراض والأدواء والأسقام يا ربنا يا عظيم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم لا تحمل الرأس ما لا يطيق اللهم لا تحمل الفكر ما لا يطيق اللهم لا تحمل العقل يا ربنا ما لا يطيق اللهم لا تحمل القلب يا ربنا والصدر ما لا يطيق اللهم لا تحمل البطن يا ربنا والمسالك والظهر واليدين والرجلين والدم والعظم والمفصل ما لا يطيقون ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تحملنا ما لا نطيق من أثر السحر العظيم من أثر السحر العظيم من أثر السحر العظيم من أثر السحر العظيم من أثر السحر القديم من أثر السحر العظيم من أثر السحر العظيم والحسد الشديد والحسد الشديد والعيون اللامة والعيون الكاسرة والعيون المنتقمة والعيون الحاسدة اللهم لا تحملنا ما لا نطيق يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون والمسوس الظالمة الفاجرة تقمصت الشخصية اللهم يا ربنا لا تحملنا ما لا نطيق لا تحملنا ما لا نطيقه يا ربنا من مارد ظالم في الجسد من ملك من ملوك الجن في الجسد ومن سلطان من سلاطين الجن في الجسد يا ربنا يا عظيم كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا يا ربنا اللهم لا تحملنا ما لا نطيق، اللهم لا تحملنا ما لا نطيق من العقد القوية العظيمة الشديدة يا ربنا، على الإبر وعلى الخرز وفي الورق وفي الخيوط والشعر وفي الحبال يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، كل الصابرين الذاكرين الشاكرين يا ربنا يا ربنا، كل عبدك وامتك يا مولانا، كلهم أجمعين يا ربنا على عدوك وعدوهم، على عدوك وعدوهم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم لا تحملنا يا ربنا ما لا نطيق، اللهم لا تحملنا يا ربنا ما لا نطيق من الأجواء يا ربنا، ومن ضيق الصدور، ومن ضيق الصدور، ومن ضيق الصدور والهموم والغموم والأحزان يا ربنا، لا تحمله يا ربنا ما لا يطيق، اللهم لا تحمل أمه وأباه وإخوته يا ربنا ما لا يطيقون، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم لا تحملهم ما لا يطيقون، اللهم لا تحمله ما لا يطيق، اللهم لا تحملها ما لا تطيق، اللهم لا تحملهم يا ربنا، اللهم لا تحملهم ما لا يطيقون من أثر السحر العظيم، من أثر سحر، من أثر سحر، من أثر سحر في الجسد وخارج الجسد، من أثر سحر، من أثر سحر في الجسد وخارج الجسد، من أثر سحر في الجسد وخارج الجسد، من أثر سحر في الجسد وخارج الجسد، من أثر سحر في الجسد وخارج الجسد، من أثر سحر في الجسد وخارج الجسد، ومن العقد القوية، ومن العقد العظيمة، ومن العقد القوية العظيمة الشديدة المخدومة والمحروسة والمحروزة، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اجعلها ساعة، اجعلها ساعة خلاص يا ربنا، مما على الرأس ومما في الجسد يا ربنا، من الأسحار والأحساد والعيون والمسوس يا ربنا والعقد، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فصبر جميل والله المستعان، فصبر جميل وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم لا تحمله، اللهم لا تحملهم ما لا يطيقون، ما لا يطيقون من أسحار عظيمة، من أسحار تتجدد، من أسحار تتنقل، من أسحار، من أسحار على الآثار، على الآثار، على الآثار، على الشعر، على الظفر، على الملابس، على الآثار في الجسد، داخل الجسد، داخل الجسد، في الأعشاب في الأعشاب في الدماغ في الدماغ من سحر مشموم من سحر أخذ من شعر الرأس من سحر مدفون من سحر هنا وهناك. اللهم إني أسألك يا ربنا ألا تحملهم ما لا يطيقون من آثار الأسحار من آثار الأسحار من أتعاب الأسحار من نكد الأسحار من ضيق الأسحار من ضر الأسحار وكيدها وغلبتها يا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم لا تحمله يا ربنا ما لا يطيق اللهم لا تحملهم ما لا يطيقون يا ربنا يا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم اجعل يا ربنا الشفاء والعافية حاجرا لأجلا يا ربنا اجعلها هذه الساعة يا ربنا اجعلها هذه الساعة يا ربنا بمنك وكرمك وجودك علينا يا مولانا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس وسائر الجسد على الرأس وسائر الجسد على العقل وسائر الجسد على الذهن وسائر الجسد على السمع والبصر والنطق على الذهن على الذهن على التركيز على التركيز على مراكز الإحساس على المخ والمخيخ على المخ والمخيخ. بسم الله بسم الله نور على نور نور على نور نسألك يا ربنا نورا اللهم اجعل لنا نورا في قلوبنا في قلوبنا اجعل في قلوبنا اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا وأبصارنا يا ربنا اجعل يا ربنا في المخ نورا اجعل يا ربنا على الإدراك نورا اجعل يا ربنا في الذهن نورا وفي التركيز وفي الحافظة يا ربنا وفي اللحظة يا ربنا وفي الكلام يا ربنا يا ربنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا واجعلنا يا ربنا في نورك يا ربنا يا نور السماوات والأرض اجعل لنا نورا يا ربنا اجعل لنا نورا يا مولانا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء اجعل لنا نورا اجعل لنا نورا بنورك يا ربنا نخرج من ظلمات الأسحار تخرجنا من ظلمات الأسحار والأحساد والعيون والمسوس يا ربنا والظلم والعقد والعقد يا ربنا يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا ربنا يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا. بسم الله بسم الله على العقل والإدراك بسم الله بسم الله على الذهن على الذهن على الإدراك على الإدراك على الذهن والتركيز بسم الله بسم الله ارقيك من عيون من عيون مقعدة مقعدة من عيون تسلسلت تسلسلت وتقيدت في الرأس وفي سائر الجسد بسم الله يرقيك من أثر عيون قديمة قديمة قديمة حاسدة حاقدة صامتة قوية عظيمة شديدة أطل يا ربنا أثرها ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أخرج يا ربنا هذه العيون أخرجها يا ربنا أخرجها كامنة كامنة أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها على الذكاء والعبقرية أخرجها على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة أخرجها يا ربنا أخرجها بسم الله بسم الله أرقي العقل والإدراك والذهن والذهن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما غطى غطى على العقل أثر على العقل والإدراك أثر على الذهن أثر على التركيز اللهم أطله بحولك وقوتك وقدرتك اللهم أطل يا ربنا سحرا أسودا أسودا أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأسود ربنا ولا تحمل حملنا ما لا طاقة لنا به أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر إنس وجان أطر يا ربنا سحرا عظيما من عظيم السحرة من علماء السحرة وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسم الله بسم الله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم لا تحملهم ما لا يطيقون من أثر السحر من أثر السحر عليهم وفيهم وبينهم عليهم وفيهم وبينهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم أطره يا ربنا أطله أطره يا ربنا معكودا أطره يا ربنا مغروزا أطره يا ربنا مغروسا أطره يا ربنا منفوزا أطره يا ربنا معكودا أطره يا ربنا أطله أطره يا ربنا في مائع أطره يا ربنا في ماء أطره يا ربنا في صلب أطره يا ربنا أطله مغروزا ومثبتا أطره يا ربنا مدسوسا أطره يا ربنا مدسوسا أطره يا ربنا مدسوسا أطره يا ربنا على الماء أطره يا ربنا على التراب أطره يا ربنا على النار أطره يا ربنا على النار أطره يا ربنا على الماء أطره يا ربنا على الهواء أطره يا ربنا على التراب أطره يا ربنا أبطل بحولك وقوتك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أطر يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا أثر عليهم أثر على بعضهم أثر على بعضهم أثر عليه أثر على الأم أثر على الوالد أثر على الولد أثر على الجسد أثر على البيت أثر على البنت أثر عليهم أثر على الحاضر أثر على الغائب أثر على الكبير أثر على الصغير أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقوتك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أطر يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا شديدا شديدا شديدا وطأته شديدا وطأته شديدا ضره شديدا مكره شديدا مكره على الهوى والعشق على الهوى والعشق على الهوى والعشق على الهوى والعشق على الظلم والانتقام على الظلم والانتقام على الظلم والانتقام على الظلم والانتقام على الضر والكيد على الغلبة عليهم على الغلبة عليهم على الغلبة عليهم على الفتك بهم على الفتك بهم على حزنهم وهمهم وغمهم كربهم اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بقدرتك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به استجب لنا الدعاء يا ربنا اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا واجعل يا ربنا ساعة شفاء لهم أجمعين اجعلها يا ربنا ساعة شفاء لهم أجمعين يا ربنا له ولهم أجمعين يا ربنا اجعلها ساعة شفاء اجعلها ساعة دفع للبلاء اجعلها يا ربنا ساعة دحر يا ربنا وقتل للأعداء من الإنس والجان يا ربنا ومن العرب والعجم ومن القريب والبعيد يا مولانا ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا ربنا يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا ألا تحملهم ما لا يطيقون من أثر السحر العظيم من أثر السحر سحر سحر أسود وأحمر وأحمر وأزرق وأزرق وأبيض اللهم لا تحملهم ما لا يطيقون يا ربنا من سحر من سحر عظيم من أثر سحر عظيم من أثر سحر الكواكب والنجوم على شجرة على شجرة على شجرة وعلى الريح يؤثر باهتزاز الشجرة يؤثر بحركة الريح يؤثر بحركة الرياح يؤثر معلقا معلقا معلقا معلقا ومع طير يحلق به ومع طير يحلق به وفي البحر وفي البحر يؤثر على موجه وفي البحر يؤثر على موجه وفي البحر يؤثر على موجه أطر يا ربنا أسحارا خفية دقيقة قوية عظيمة شديدة أطر يا ربنا سحرا أطر يا ربنا سحرا أطر يا ربنا سحرا علمناه وجهلناه أطر يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما عظيما وهينا أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا سحرا في الجسد أطر يا ربنا سحرا خارج الجسد أطره يا ربنا من ماكر وماكرة من كائد وكائدة أطر يا ربنا سحرا على العقل على العقل والإدراك والذهن أطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا منان اللهم أطره برحمتك اللهم أطره برحمتك بنا اللهم أطره بفضلك علينا اللهم أطره يا ربنا بكرمك وجودك علينا أطره يا ربنا بقوتك يا ربنا وقدرتك يا ربنا. Oh. بسم الله بسم الله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم لا تحملهم ما لا يطيقون اللهم لا تحملهم ما لا يطيقون من سحر عظيم وحسد من سحر عظيم وحسد وحسد شديد وعيون وعيون وعيون وعيون النظرة وعيون النظرة وعيون النظرة وعيون النظرة وأنفس وأنفس توجهت وأنفس توجهت عليهم وأنفس توجهت عليهم توجهت عليهم توجهت عليهم ظلما وطغيانا وبغيا وفسادا وإفسادا فسادا بالعقل تفسد العقل تفسد الإدراك تفسد الجسد تسبب الورم تسبب الهم تسبب الغم تسبب البلاء تسبب الجنون تسبب التخبط تسبب الهوس تسبب الهلوسة بسم الله بسم الله يرقيكم من الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والعقد بسم الله بسم الله ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ربنا ربنا كلنا وليا يا ربنا ونصيرا الله ولي الذين آمنوا فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وهو يحيي الموتى فالله هو الولي الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احيهم يا ربنا مما كاد ان يميتهم يا الله يا عظيم احيهم يا ربنا مما اثر عليهم على العقل والادراك على الذهن والتركيز على الصحه والعافيه عليهم على الوالد والولد على الوالد والولد وما كان في الجسد وما كان في البيت وما كان خارج وما كان خارج البيت أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقوتك بطل ما كانوا يعملون ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا الله يا عظيم يا الله يا كبير يا الله يا متين يا الله يا لطيف يا خبير يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير أطر يا ربنا السحر العظيم أطر يا ربنا السحر العظيم وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أقل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت في الرأس في الرأس اجتمعت وتفرقت في الجسد وتفرقت في الجسد اجتمعت في الجسد اجتمعت في الجسد اجتمعت في الجسد سحرا وحسدا وعينا أقل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت أقل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا في العقل في العقل اجتمعت على العقل اجتمعت على الذاكرة اجتمعت على الجمال والبهاء والنظارة اجتمعت على الحسب والنسب اجتمعت على شهادة عالية أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها وأخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا من الرأس أخرجها يا ربنا من العقل أخرجها يا ربنا من الذهن أخرجها يا ربنا من العقل أخرجها يا ربنا من الذهن أخرجها من الدماغ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أخرجها يا ربنا من القلب أخرجها يا ربنا من الصدر أخرجها يا ربنا من البطن أخرجها يا ربنا من الفرج أخرجها يا ربنا من القفا أخرجها يا ربنا من الظهر أخرجها يا ربنا من العصب أخرجها يا ربنا من الدم أخرجها يا ربنا من اليدين أخرجها يا ربنا من الرجلين أخرجها يا ربنا من النفسية أخرجها يا ربنا من الفكر أخرجها يا ربنا على الوسوسة أخرجها يا ربنا على الهلوسة أخرجها يا ربنا على الهوس أخرجها يا ربنا بحولك أخرجها يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا أخرجها يا ربنا من البيت أخرجها يا ربنا من الوسوسة الوالد، أخرجها يا ربنا من الولد، أخرجها يا ربنا من الجسد، أخرجها يا ربنا من الصحة، أخرجها يا ربنا من العافية، أخرجها يا ربنا من العقل، من العقل الرزين، أخرجها يا ربنا من الفكر السديد، أخرجها يا ربنا، أخرجها من الجمال والبهاء، أخرجها يا ربنا من النزاهة، أخرجها يا ربنا من العفة، أخرجها يا ربنا من الشرف والكرامة، أخرجها يا ربنا من الحسد والنسب، أخرجها يا ربنا من شهادة عالية، أخرجها يا ربنا، أخرجها بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. السحر إن الله سيبطله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. إن الله سيبطله. إن ذلك على الله يسير. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن ذلك على الله يسير. إن الله قادر. إن الله سيبطله. فيهما عينان. إن الله سيبطله. إن الله قادر. أطل يا ربنا أثر عين في الرأس وفي سائر الجسد. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن كل نفس. أطل يا ربنا أثر نفس. حذت واستقرت في الرأس على الفكر، في الرأس على العقل، في الرأس على الذهن، في الرأس في الدماغ وفي المخ والمخيخ. أطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. إن الله سيبطله. إن الله قادر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أبطل يا ربنا، أبطل سحرا عظيما قديما، سحرا جديدا ويتجدد بالليل والنهار، مخدوما ومحروسا ومحرودا. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. أبطله يا ربنا، تغلغل في الجسد. أبطله يا ربنا، قويا عظيما شديدا وجاءوا بسحر عظيم أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقوتك إن الله سيبطله لا يصلح عمل المفسدين إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن الله قادر اللهم اطره يا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم لا تحملنا ما لا نطيق اللهم لا تحملهم ما لا يطيقون اللهم لا تحملهم ما لا يطيقون من سحر عظيم وحسد من سحر من عقد ومن الأنفس اللئيمة الخبيثة الحسودة الحقودة الظلومة الغشومة بسم الله اللهم اقض يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا بسم الله ان الله سيبطله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به اللهم اطره يا ربنا على العقل والادراك اللهم اطره يا ربنا على العقل والادراك اللهم اطره يا ربنا على العقل والادراك اللهم اطره يا ربنا في الدماغ وعلى الذهن اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا في الناصيه اطره يا ربنا في الهامه اطره يا ربنا في الجوانب اطره يا ربنا اطره يا ربنا في الرقبه اطره يا ربنا في العنق اطره يا ربنا اطره يا ربنا مربوطه اطره يا ربنا مغروزه اطره يا ربنا تغلغل في الراس تغلغل في الجسد اطره بحولك اطره بقوتك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به بسم الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب وزلزلوا زلزالا شديدا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فصبر جميل ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم لا تحملهم ما لا يطيقون من أثر سحر من آثاره من كيده من غلبته من أتعابه من أمراضه يا ربنا أخذه يا ربنا أطره يا ربنا أصهر يا ربنا ما تجمد منه أحل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بسم الله وبطل ما كانوا يعملون ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله أرقي القلب والصدر والبطن والفرج. بسم الله أرقي الرأس العقل والمخ والمخيخ والدماغ والذهن والذاكرة ومراكز الإحساس. بسم الله بسم الله أرقي بسم الله يرقي السمع والبصر والنطق. بسم الله بسم الله يرقي القفا. بسم الله يرقي العنق. بسم الله بسم الله يرقي الرقبة. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي النفسية. أرقي النفسية. أرقي النفسية. أرقيك من العصبية. أرقي النفسية. بسم الله يرقي النفسية. بسم الله يرقي النفسية. بسم الله يرقي النفسية. بسم الله يرقيكم أجمعين من العصبية. من العصبية والنرفزة ومن عقاد على الغضب على الغضب على الغضب على الغضب على الغضب على الغضب على الغضب على الغضب على الغضب على الغضب على الغضب على الغضب على الغضب. سكت عن موسى الغضب. اللهم من يسألك يا ربنا أن تذهب غضبا شديدا يا ربنا يا ربنا ونرفزه يا ربنا يا ربنا من أثر السحر العظيم والحسد والعيون. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الدم مما فيه من أخلاط والعصب مما فيه أثر بغضب شديد وغضب غضب شديد. بسم الله بسم الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يهدي قلبه. وله ما سكن في الليل والنهار وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله الكافي. بسم الله بسم الله الشافي. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله يرقيك. بسم الله يرقيكم أجمعين من العصبية الشديدة من الغضب من الغضب من التوتر من التوتر من التوتر من الشحن من الشحن في الجسد من الشحن في الجسد. غضب غضب وتوتر غضب وتوتر غضب وتوتر. بسم الله يرقيكم من العصبية عصبية عصبية عصبية عصبية عصبية كالنار كالنار كالنار تغلي تغلي في الجسد تغلي في الجسد. بسم الله بسم الله كلما أوقد نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله. بسم الله. سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم لا تحملهم ما لا يطيقون. بسم الله بسم الله يرقيكم من العصبية العصبية العصبية والنرفزة والغضب الشديد والغضب الشديد والغضب الشديد. بسم الله بسم الله يرقي النفسية بسم الله يرقي النفسية. يا ربنا يا ربنا طمئن يا ربنا النفس طمئن يا ربنا النفسية. يا ربنا يا ربنا اذهب يا ربنا ما عليها احل يا ربنا عقدا فيها. اللهم اخذ يا ربنا ما فيها. بسم الله بسم الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب بذكر الله تطمئن القلوب بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين الحاضر والغائب الذكر والأنثى الوالد والولد. بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله يرقيكم بسم الله بسم الله. ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم لا تحملهم ما لا يطيقون. اللهم لا تحملهم ما لا يطيقون. وأذن يا ربنا بالشفاء لهم أجمعين وأذن يا ربنا بالعافية لهم أجمعين. اللهم طهر قلوبهم وصدورهم يا ربنا وأحشاءهم طهر يا ربنا رؤوسهم يا ربنا طهر يا ربنا دماءهم وعظامهم ومفاصلهم طهر يا ربنا طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا العقل والمخ والمخيخ والذهن طهرهم يا ربنا أجمعين طهرهم يا ربنا أجمعين وطهر بيوتهم يا ربنا. اللهم طهرهم أجمعين اللهم طهرهم أجمعين ويطهركم تطهيرا. طهرهم أجمعين يا ربنا من آثار السحر من آثار السحر والحسد والعين والنظرة والمس والعقد والنفس والنفس والعقد والنفس والنفس والنفس والنفس ومن المرض الجردة والعفاريت يا ربنا يا ربنا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به بسم الله بسم الله يرقيكم بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يشفيكم والله يكفيكم والله يعصمكم والله يعافيكم والله يرفع عنكم والله يرفعكم والله والله يعصمكم أجمعين والله يعصمك من الناس اعصمهم يا ربنا من شر الناس وضر الناس ومكر الناس وسحر الناس اعصمهم أجمعين الوالد والولد الذكر والأنثى الصغير والكبير الحاضر والغائب الممسوس المسحور المحسود المعيون يا ربنا يا ربنا اللهم عافهم أجمعين اللهم انصرهم أجمعين اللهم اعصمهم أجمعين والله يعصمك من الناس فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا واجعل لي ولهم نورا منك يا ربنا اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبدا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم لا تحملهم ما لا يطيقون اللهم لا تحملهم ما لا يطيقون وارفع عنهم يا ربنا مما يشتكون ارفع عنهم يا ربنا شكواهم بسم الله بسم الله يا دافع الشكوى يا دافع البلوى يا رافع الشكوى بسم الله ارفع عنهم يا ربنا ارفع عنهم يا ربنا ما يشتكون منه وادفع عنهم يا ربنا عدوك وعدوهم عدوك وعدوهم ساهرا وحاسدا يا الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا اجعلنا مؤمنين ودافع عنا يا ربنا بسم الله اللهم دافع عنهم يا ربنا اللهم اجعلنا مؤمنين اجمعين ودافع عنا يا مولانا دافع عنهم يا ربنا إن الله يدافع يدافع عن الذين آمنوا يدافع عن الذين آمنوا يدافع عن الذين آمنوا دافع عنهم يا ربنا دافع عنهم يا ربنا ولا تجعل للشياطين عليهم سبيلا ولا تجعل للسحرة عليهم طريقا ولا تجعل للحسد ولا تجعل للحسدة عليهم طريقا ولا ضيرا ولا تجعل العائلين عليهم معينا بسم الله أرقيكم من شياطين العيون من شياطين العيون من شياطين العيون على الغضب والعصبية على الغضب والعصبية على الغضب والعصبية وعلى الهوس وعلى الهوس وعلى الهوس وعلى الهلوسة وعلى الهلوسة بسم الله بسم الله يرقيكم من شيطان عين بسم الله يرقيكم من شياطين العيون من شياطين العيون العيون العيون الحاسدة الحاقدة العيون المعجبة قديمة العيون العيون القديمة القديمة القديمة منذ الطفولة منذ الطفولة عند البلوغ عند البلوغ عند البلوغ عند البلوغ عيون عيون عيون عيون ساكنة ساكنة أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها تحركت فأثرت تحركت فأثرت ظهرت فأبكت وأحزنت ظهرت فأبكت وأحزنت اللهم احللها يا ربنا اللهم احل يا ربنا عقدها اللهم احل يا ربنا عقدها اللهم احل يا ربنا عقدها اللهم فك يا ربنا عقدها اللهم اخر يا ربنا عقدها اخرج يا رب العين اخرجها من القلب والصدر اخرجها من العقل من العقل من العقل والذاكرة القوية اخرجها يا ربنا اخرجها من التوفيق اخرجها من السعادة اخرج العين العين العين العين اخرجها من الغنى اخرجها من السعادة اخرجها من شهادة عالية اخرجها من الذكاء اخرج العين العين العين العين العين العين من معلمين من معلمين من معلمين من معلمين ومن رفقاء ومن رفقاء ومن أصدقاء ومن أصدقاء ومن أصدقاء ومن المعارف ومن الأقارب ومن الأقارب ومن الأقارب أخرج العيون أخرج يا ربنا العيون أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها ساكنة أخرجها ساكنة أخرجها ساكتة أخرجها ساكتة أخرجي يا عين بأمر الله أخرجي من القلب والصدر أخرجي من العقل الرزيل أخرجي من الفكر السديد أخرجي بأمر الله يا عين أخرجي يا حسد بأمر الله أخرجي يا سحر بأمر الله اللهم أخرجي البلاء والأعداء أخرجي يا شيطان عين اخرج يا شيطان عين بامر الله وقوه الله اخرج يا موكلا بحسد اخرج يا خادما لساحر اخرج يا حارسا على السحر اخرج بامر الله واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه اخرج بامر الله واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرج يا ربنا من كان مسجونا في الجسد من كان مسجونا في الجسد بسحر عظيم بحسد شديد بعيون لامه نافله اللهم اخرج اخرج يا ربنا من كان مسجونا ماردا وعفريتا من كان مسجونا من كان مسجونا بسجن ملك من ملوك الجن سجنه سجنه في الراس سجنه في العقل سجنه سجنه في الجسد، سجنه في البيت. يا الله يا الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم اخرج البلاء. ربي اخرجني واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه. اخرج يا ربنا البلاء والاعداء من حولك وقوتك وقدرتك. اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الاعداء، اللهم اخرج العقد، اللهم احللها، اللهم فكها، اللهم انزعها، اللهم انزعها من العقل الرزيل، من الفكر السديد. اللهم اخرجها من العقل الرزيل، من الفكر السديد. اللهم اخرجها، اللهم انزعها من القلب والصدر، من الوسوسه، من الهلوسه، من الوسوسه، من الهلوسة، من الوسوسة على الهوس، على الهوس، على الهوس، على الوسوسة، على الاكتئاب، على الاكتئاب، على الخوف، على الخوف، على الرهبة، على الرهبة، على الحزن، على الحزن، على الحزن، على الحزن، على الرهبة، على الرهبة، على الخوف، على الخوف، على الاكتئاب، على الحزن، على الشكوى، على الشكوى، على الألم، على الألم، على الضيم، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، والهم والغم والكرب الشديد، على ضيق الصدر. ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني ادعوني ادعوني ادعوني استجب لكم، ان ربي لسميع الدعاء. يا الله يا سميع الدعاء، اجب لنا الدعاء في هذه الساعه، في هذه الساعه، في هذه الساعه. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. ربي اشرح لي صدري. اللهم اشرح يا ربنا صدره، اللهم اشرح يا ربنا صدورهم، اللهم اشرح يا ربنا صدورنا. ربي اشرح لي صدري، ويسر لي امري، ويسر لي امري، ويسر لي امري. اللهم يسر امورهم، اللهم يسر امورهم، اللهم فرج كروبهم، اللهم فرج كروبهم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا. يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا مجيب الدعاء، يا كاشف البلاء، يا كاشف البلاء، يا مجيب الدعاء، يا رب الأرض والسماء. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه. أنت ربنا ورب الطيبين، خلقتنا ورزقتنا، كفيتنا وآويتنا. يا الله فآتنا، يا الله فاشفنا، يا الله فعافنا الآن الآن الآن. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بسم الله. رب اشرح لي صدري، ويسر لي امري، واحلل عقده، واحلل عقده. اللهم احلل العقد كلها، احلل يا ربنا عقدا في الراس، على العقل، على العقل، دقيقه دقيقه في الدماغ، في الدماغ دقيقه، تغلغلت في المخ والمخيخ، على اشارات المخ، على اشارات المخ. احللها يا ربنا، احللها، فكها يا ربنا، فكها، ازلها يا ربنا، ازلها، واخذ من عليها، واخذ من عليها. في الراس باغيه، في الراس مارده، في الراس عفريته. بسم الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم لا تحملنا ما لا نطيق. يا الله يا الله، من سحر عظيم وحسد شديد يا ربنا، ومن عيون ومن آثار العيون يا ربنا، والأمراض والأدواء والأسقام والأوران يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. لا تحملنا ما لا نطيق. يا الله، من أثر من أثر تفريق، من أثر تفريق، من أثر تفريق، من أثر تفريق، من أثر عداوة علينا، من أثر عداوة، من أثر عداوة وانتقام، وانتقام، وانتقام، وحسد شديد، وحقد، وحقد دفيف، وحقد دفيف، ونفس خبيثة، ونفس خبيثة علينا، ونفس خبيثة لئيمة علينا، وعلينا، علينا من المعارف، من الأقارب، من الأنساب، ومن ومن ومن ومن الخدام، ومن السائقين، ومن الأقارب والجيران، ومن هنا وهناك، ومن العرب والعجم، ومن الإنس والجن، ومن الإنس والجن. اللهم كن لنا عذرا ونصيرا، ولا تجعل لهم علينا نصيرا ولا ظهيرا ولا معينا. بسم الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يا الله لا تحمل القلب ما لا يطيق. يا الله يا الله اشرح يا ربنا القلب، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا القلب، اشرح يا ربنا الصدر. بسم الله يا ربنا ما في القلب والصدر ضيقة ضيقة، احزنه احزنه احزنه احزنه، ضغطه ضغطه، وخزه وخزه، أكرمه أكرمه. يا الله يا ربنا نجينا من الكرب العظيم. يا الله يا الله نجينا من الكرب العظيم، نجه من الكرب العظيم، نجه من الكرب العظيم. يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إني كنت من الظالمين. إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. وأنت أرحم الراحمين. ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم إنا اللهم إني أسألك يا الله باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت إلا كشفت الكرب يا ربنا. الآن الآن الآن كيف شئت يا ربنا. اللهم يا ربنا أكشف يا ربنا الكرب الآن كيف شئت. الآن يا ربنا الآن تبطل السحر العظيم كيف شئت. الآن يا ربنا الآن تبطل السحر العظيم كيف شئت. الآن يا ربنا الآن يا ربنا تبطل السحر العظيم كيف شئت. الآن يا ربنا الآن يا ربنا تبطل أثر الحسد الشديد العظيم كيف شئت. الآن الآن الآن الآن يا رحمن الآن يا منان الآن الآن الآن الآن بمنك وكرمك وجودك علينا يا أجود الأجودين. الآن يا ربنا تبطل السحر العظيم كيف شئت. الآن يا ربنا تبطل الحسد الشديد علينا كيف شئت. الآن يا ربنا تخرج العيون العيون اللامة السامة اللامة السامة المنتقمة الحاسدة الحاقدة والمعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية. الآن تخرجها يا ربنا كيف شئت كيف شئت كيف شئت. الآن يا ربنا تخرجها بسم الله بسم الله. اللهم اغفر الأعداء يا ربنا كيف شئت وبما شئت وبما شئت وبما شئت. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم لا تحملنا ما لا نطيق. لا تحمل يا ربنا رؤوسنا ما لا تطيق. لا تحمل يا ربنا عقولنا ومداركنا ما لا تطيق. لا تحمل يا ربنا قلوبنا وصدورنا وبطوننا ما لا تطيق. لا تحمل يا ربنا ظهورنا ما لا تطيق. لا تحمل يا ربنا دماءنا وعظامنا ومفاصلنا أجسادنا وأرواحنا ما لا تطيق. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واطل يا ربنا السحر العظيم واحلل يا ربنا عقدة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة من لساني يفقه قولي. اللهم احل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية سحرية وحسدية ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يا ربنا يا ربنا احيي يا ربنا هذه العقدة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. احللها فكها احللها فكها احللها فكها احللها فكها احللها فكها فكها احللها احللها احللها احللها احللها احللها فكها فكها فكها فكها من القلب من الصدر من البطن من البطن من البطن من الفرج. احللها احللها من القلب من الصدر احللها احللها من الرئتين من الرئتين مربوطة معقودة يا ربنا مخدومة محروسة محروسة مربوطة بالأضلاع بالأضلاع فكها احللها سحرية سحرية على العقل على الدماغ على الدماغ على الفكر على العقل على الهوس على الهلوسة الوسوسة على الهلوسة على الهلوسة الوسوسة احللها ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم لا تحملنا اجمعنا يا ربنا ما لا نطيق اللهم لا تحملنا ما لا نطيق اللهم لا تحملنا ما لا نطيق من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من العرب والعجم من سحر عظيم من سحر عظيم وحسد شديد وحسد شديد وعيون وعيون وأنفس وأنفس وأنفس وأنفس وأنفس لئيمة حكودة خبيثة أخرج أثرها أخرجها في أثرها العقدها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك بسم الله أرقي الوالد والولد بسم الله أرقي الحاضر والغائب بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الذكر والأنثى بسم الله بسم الله أرقي بيتكم بسم الله بسم الله أرقيكم أرقي أرواحكم وأجسادكم الطاهرة الطيبة الزكية النقية بسم الله بسم الله يرقيكم بسم الله يرقيكم بسم الله يرقيكم أيها الساجدون الراكعون لله رب العالمين بسم الله يرقيكم بسم الله يرقيكم بسم الله يرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويشفيكم ويعافيكم بسم الله اللهم قهم يا ربنا فوقاهم الله شر فوقاه الله شر فوقاهم الله سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر قهم يا ربنا كل شر قهم يا ربنا قهم يا ربنا الشر والضر والمكر والمكر والكيد والكيد والغلبة عليهم يا ربنا بسم الله بسم الله فإن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا الآن يا ربنا الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم أجب يا ربنا دعوة الوالدين لولدهما اللهم أجب يا ربنا دعوة الوالدين لولدهما اللهم لا ترد أيدينا صفرا يا ربنا اللهم لا ترد أيدينا صفرا يا ربنا لنا ولذريتنا لنا ولذريتنا للوالد والولد يا ربنا اللهم لا ترد أيدينا صفرا فإنك تستحي سبحانك أن ترد يدي عبدك صفرا اللهم إنا رفعنا أكف الضراعة يا ربنا بين يديك فلا تردنا خائبين واجعل شفاء وعافية ورحمة وسكينة وطمأنينة يا ربنا وعصمة يا ربنا ورفعا للذكر يا ربنا وتوفيقا وتيسيرا يا ربنا للوالد والولد للحاضر والغائب يا ربنا للذكر والأنثى يا ربنا ولنا أجمعين يا مولانا اللهم لا ترد أيدينا صفرا اللهم شفاء للولد يا ربنا اللهم شفاء لا يغادر سقما اللهم شفاء من السحر اللهم شفاء من الحسد اللهم شفاء من المس اللهم شفاء من النفس اللهم شفاء من العين اللهم شفاء يا ربنا مما أثر على العقل والإدراك والذهن اللهم شفاء مما أثر بالوسوسة والهلوسة والهوس اللهم شفاء مما أثر يا ربنا بالاكتئاب والخوف والرهبة والخشية شفاء يا ربنا مما في البطن ومما في القلب والصدر ومما في الأحشاء والأمعاء اللهم شفاء يا ربنا مما في الرأس على السمع والبصر اللهم شفاء مما على الفكر اللهم شفاء يا ربنا مما هو في الجسد وخارج الجسد شفاء لا يغادر سقما لا ترد أيدينا صفرا اللهم إنك تستحي سبحانك أن ترد أيدينا صفرا فاللهم أطل السحر أيا كان وممن كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا منان يا رحمن اللهم أطل يا رب الحسد والعيون الحسد والعيون والأنفس يا ربنا ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت يا الله يا عظيم اللهم إنا نسألك أن تحل العقد اللهم أحل العقد يا الله يا واحد يا صمد اللهم أحل العقد احللها احللها احللها قوية عظيمة شديدة يا الله مخدومة ومحروسة ومحروزة في الجسد وخارج الجسد في الرأس وفي البدن في الرأس وفي البدن على الروح والجسد على الروح والجسد اللهم احللها يا ربنا اللهم احللها بحولك وقوتك وقدرتك اللهم احللها يا ربنا برحمتك بنا يا رحمن يا رحيم اللهم احللها اللهم فكها اللهم احللها اللهم احللها ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به